حصريا على موقع djkimo.com. كنت فين وانا في بحر الدموع لوحدي عاي؟ كنت فين وانا في قلق وخوف وحزن ايداي؟ كنت فين في عز الهم كان قلبي وجعاني؟ كنت فين اكيد ما حدش كان سمعي؟ ارجع وحدي واسامحكوا على عيني كده خلاص بقى بينكوا وبين محدش فيكوا تاني لا هيلاقيني ومش عايز اي حد يواسيني. انتوا في حياتي كنتوا فعلا زحمة، البعد عنكوا احلالي ورحمة. اعتب انا ليه ناس مش فاهمة وصار يا لساني تتفاكل؟ مش عارف اجري الاحداث ازاي، انا وثقت في ناس ازاي، كنت ادويهم ويصبوا لي سم في كاس. في الغدر ما يتوصوش لو كانوا غاليين ما بقوش. طب لو دول ده بيبقى اكيد مغشوش. عين ارجع وحدي واسامحكوا على عين كده خلاص بقى بينكوا وبين محدش فيكوا تاني لا هيلاقيني ومش عايز اي حد يواسيني. انتوا في حياتي كنتوا فعلا زحمة، البعد عنكوا احلالي ورحمة. اعتب انا ليه ناس مش فاهمة وصار يا لساني تنتاكل. كنتوا فين وانا قاعد ببص في رأسك؟ كنتوا فين وانا بموت وقلبي منكوا شاك؟ كنتوا فين والمشهد بيتعدوا صادقة؟ كنتوا فين حصريا على موقع